حقائق، لأن فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة. واعلم جيدا أن الله من أكبر نعمه عليك أنه احتفظ عنده بالغيب عنده. لا إله إلا الله. لماذا تحاول أن تنقب عن الغيب؟ ليه؟ ده نعمة الله عليك أنه ستر غيبك وغيب غيرك عنك. تصوروا عالما كده مفضوح الغيب عند بعض، ماذا يكون موقف الناس؟ ممكنش. إذا من رحمة الله بالناس أن ستر عنهم الإيه، ولكن الناس يحاولون أن يصنعوا إيه؟ أن يعلموا الغيب. نقول له يا شيخ اتأدب، ده ربنا ستر الغيب عنده لأنه رحيم. إنما لو علمت غيب غيرك اسمح لغيرك أن يرى غيبك. وهل تحب أن يرى الناس غيبك لترى غيب الناس؟ شيء مستور دعه إلى أن يقع. لماذا تعيش فيه قبل أن يقع؟ لماذا تعيش فيه؟ كن مؤمنا كده إيمان، وكما قيل وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. خلاص الحلو تقول أن الله، والمر أراد الله به الابتلاء وحيدين عليه ثواب، ما في الشوكة وشكة إلا ولي عليها الله. ولذلك تجد المؤمن يبقى رصيده دايما ايه؟ رصيده قوي. ليه؟ لانه قوي الى ركن شديد. تصور بقى انسان يعلم ان كل شرد يصيبه حتى الشوكة يشكه له عليها ثواب. طب دي تبقى ايه؟ دي حلاوة ايه الحياة دي؟ اذا حلاوة الايه؟ حلاوة الايمان. وبعد ذلك اذا ما نزل اي نيجي تقول واحد مسحور، تقول له اخي انت بتشوف اسرة يمرض زوجها رجلها او تمرض المرأة او يمرض وحده، ما بتشوفش هذه الحاجات؟ انت بتفسرها على انها ايه؟ شر. انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اعطانا بالغلام اللي قتله، مش كده؟ العبد الصالح عمل ايه؟ حتى اذا ايه لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، قال الم اقل لك انك لم تستطيع ما يصنع. ده الغلام ده ابواه مؤمنين، فأريد أن يحتفظوا بالإيمان لأنه كانوا حيفتنوا فيه. حيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويكفرهم وتبقى مصيبتهم سودة. فأنا خدته الولد إلى الجنة صار، لأنه قبل التكليف، يبقى من صالحه هو ومن صالحكم أنتم. خلاص يبقى المؤمن بيستقبل الإيه؟ الأحداث محسودا يستقبل الحدث بأن هذا أمر أراد. وهب أن إنسانا جاء بسيف فقتلني، ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء أبدا. يبقى إذن الأسباب مادية مرئية أو غيبية مؤمن بها من الإيمان يجب أن تحترم أقضيتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.